بدر العربية اللي فرحانين بيها وبيقولوا حتى للأسف السعودية كانت دور لها دور كبير في هذا، والملك عبد الله هو اللي قال أنا صاحب المبادرة دي، وإن لو اليهود انسحبوا لحدود 67 السعودية تطبع العلاقات معهم وجميع الدول العربية تطبع العلاقات مع اليهود. إيه حدود 67 يعني؟ أنا قلت إن فلسطين احتلت 48، في سنة 67 احتل اليهود تاني غير فلسطين سيناء من مصر، الضفة الغربية في الأردن، مرتفعات الجولان في سوريا، مزارع شبعة في لبنان، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، احتلت 4 دول سنة 67. 67 جسدات عليه من الله ما يستحق، وربنا يزيده مما هو فيه. وقال أنا هعمل معاهدة السلام وأخذ سينا، مش أخذ سينا، وسينا حتى الآن منزوعة السلاح وممنوع أي جندي يحط رجله إلا وهكذا. طيب يبقى أدي مصر، لكن مرتفعات الجولان لسه لغاية زي ما هي 40 سنة محتلة، ما شفناش لا طيارات ولا شفنا دبابات ولا مصفحات إلا عشان ينضرب بها السوريون، والضفة الغربية ومزارع شبعة محتلين. المبادرة العربية، الخيبة العربية، المصيبة العربية، الجهل العربي، العربي ده والغباء العربي بيقول لك لو اليهود رجعوا لحدود 67 نطبع العلاقات. يعني ايه يعني؟ يعني لو اليهود سابوا سينا، طب ما سينا كانت بتاعتنا اصلا بتاعتنا، لو سابوا مرتفعات الجولان في سوريا، طب ما المرتفعات الجولان بتاعت سوريا، لو سابوا الضفة الغربية في الاردن ما هي بتاعت الاردن، لو سابوا مزارع شبعة في لبنان ورجعوا استنى هيرجعوا فين؟ هيرجعوا لبلادهم، وهم اصلا متهجرين من بلاد، جايين من البلاد كلها. انت عارف شاليط اللي ممسوك في غزة ده، شاليط الطيار ده جنسيته فرنساوي، الباسبور بتاعه فرنساوي، هو فرنسي الجنسية. عارف ليبرمان روسي. فدول مش بلادهم فلسطين، لو يرجعوا بلادهم يرجعوا او يعيشوا في فلسطين تحت القيادة الفلسطينية زي المسيحيين قاعدين في مصر معانا واحنا الاكثرية، مفيش مشاكل خالص مثلا. لكن الخيبة العربية بتقول ايه؟ لو انسحب اليهود لحدود 67 يبقى نطبع العلاقات. يعني نطبع العلاقات يعني خلاص اللي خدوه قبل 67 حلال، لكن اللي خدوه بعد 67 حرام. لا لا لا، سيبوا اللي بعد 67 وارجعوا ل 67 سنة 67. يعني سيبوا سينا، الجولان، الضفة الغربية، شبعة، سيبوا دول وخلاص. يعني ايه خلاص؟ يعني اللي خدتوه من 48 لغاية 67 بتاعكم يا يهود، ونعترف بيكم ويبقى حقكم ونطبع العلاقات معاكم، والعلم بتاعكم يرفرف على الكعبة عندنا في السعودية مفيش مشكلة، والعلم بتاع اليهود يرفرف على جميع الدول العربية. شوف التدني والخيبة اللي احنا فيها. اقنعوا الناس بان مشكلتنا مع اليهود الصهاينة هي حدود 67، لا، وما الفيلم من 48. لا، وبص بقى الخيبة عشان تعرف ومن يهن يسهل الهوان عليه. هتوطي دماغك كده، هتتضرب على قفاك، هتركع، هتسجد، هتدوس عليك بالجزمة. شوف الذل اللي احنا فيه ده، وبنقول لهم بس طب يا معلش يا يهود، طب رجعوا بس لحدود 67 معلش. تعرفوا لو رجعتوا 67 هنبقوا حبايب وانتوا حلوين ولاد عمنا، والعلم بتاعكم يرفرف، وعلاقات بقى وتجارة، وخلاص بقى نعترف بيكم ان شاء الله، وانتوا حبايبنا واحنا حبايبكم، وحبنا بعضنا وبحنا بسرنا. طب يوم اليهود يقولوا ايه؟ لا لا، يعني بس حدود 67؟ لا، ولا 67 ولا 67 كمان. امال ايه؟ احنا على قلوبكم قاعدين، دي بلدنا فلسطين بتاعتنا الحقيقة، اليهود بكل بجاح فلسطين بتاعتنا، وبنبني مستعمرات وبنهود القدس وبنهود فلسطين كلها، وعقيدتنا يهودية وتوراة وتلمود والكلام ده كله. يعني أصحاب الباطل متمسكون بباطلهم، امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، سورة صاد. وإحنا مضيعين حقنا وبنشحت حقنا وبنتذلل ومواطيين دماغنا ونقول المبادرة، وكله عمال يطالب المبادرة العربية. أي المبادرة العربية؟ إحياء المبادرة العربية. اللي هي ليه المبادرة العربية؟ إحنا نرجع لحدود 67، يعني نعترف لليهود بأن هم فلسطين دي بلدهم، هم اللي خدوها، ولا من 48 ونقول دي محتلة ولابد من تحرير الأرض؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. موضوعنا عن ما يسمى بالمبادرة العربية كحل للي هم بيسموه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. طبعا كل الكلام ده غلط، كل اللي انا قلته ده غلط. لا في حاجة اسمها صراع بين الفلسطينيين وبين اسرائيل، الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ده مش صراع، ده مش صراع، ده احتلال. اليهود الصهاينة محتلين ارضنا، محتلين فلسطين الحبيبة، فدول اسمهم جيش الايه؟ جيش الاحتلال. هما بيسموه الاسرائيلي، انا بسميه الصهيوني. ما فيش حاجة اسمها دولة اسرائيل، لا ده كيان صهيوني. ياريت بس نخلي بالنا من الالفاظ، كيان صهيوني، كيان دولة، دول دولة؟ لا، بن جوريون بيقولك انا حدود دولتي حيث تنتهي دبابتي. حدود دولتنا هو بيقول كاسرائيل بتاعتهم اللي بيقولوا عليها، حدودها حيث تقف الدبابة. يعني بيقولك انا راكب الدبابة بتاعتي وماشي، لما الدبابة تقف هذه الحدود بتاعتي. تخيلوا هذا الكلام. اليهود الصهاينة، عايزين دايما نقول كده، اليهود الصهاينة، لان في يهود عايشين في حالهم ما احتلوش ارضنا، ما لناش دعوه بيه، ايه اللي بيننا وبينهم؟ فيش. لكن دول يهود صهاينة تبع صهيون، صهيون اللي وراهم الصورة بتاعته. لو تاخدوا بالكم في الكنيسة اللي بيسموه الكنيسة اللي هو مجلس الشعب بتاعهم، تيودر هيرتزل، تيودر هيرتزل ده اللي سنة 1897 عمل جمع الصهاينة اليهود دول في سويسرا في بازل، وعمل مؤتمر سنة 1897. تيودر هيرتزل قال فيه ستقام دولة إسرائيل بعد 50 سنة، هو مسميها كده إسرائيل الصغرى، وستقام دولة إسرائيل الكبرى بعد 100 سنة. الحمد لله عد 100 سنة، مفيش حاجة اسمها إن شاء الله ولا هتقام بإذن الله، بس حسب كلامهم إن سنة، يعني لما نقول سنة 1897 47 كان فعلا مضى 50 سنة، 47 48 أقيم الكيان الصهيوني، أقيم الكيان. احنا عايزين نتكلم كلام منضبط، كيان صهيوني، ما تقولش دولة إسرائيل، ما تقولش حائط المبكى والحائط البراق، ما تقولش جيش الدفاع الإسرائيلي. دفاع عن فين؟ بدافعوا مين؟ ده جيش الاحتلال الصهيوني، جيش احتلال، ما تقولش جيش الدفاع الإسرائيلي. هو مش بقولك أنا بدافع عن نفسي، جماعة الفلسطينيين بيضربونا فأنا بدافع عن نفسي. والفلسطينيين دول إيه؟ أصحاب الأرض اللي أنت محتلها، أنت محتل الأرض. من 1897 مؤتمر بال في سويسرا بقيادة تيودر هيرتزل، بعدها امشي بقى 10 سنين، 1917 وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا لما قال سيقام وطن اليهود في فلسطين، ها 27 انشاء الوكالة اليهودية لأعمال اللاجئين اليهود، بدأوا يجمعوا اليهود، 37 مشروع تقسيم فلسطين بين اليهود وبين الفلسطينيين، لأن قامت الثورة العربية في أوائل الثلاثينات بقيادة الشيخ عبد القادر الحسيني، عز الدين القسام 47 1947 قرار التقسيم، قرار من المجرمين اللي قاعدين يقول لك احنا الامم المتحده ولا الامم المختلفه التي لا تتحد على الا على المسلمين، حتى كان ايامها بقى عصبه الامم. وبعدين المهم يعني سنه 48 نزل العلم البريطاني لانهم حطوا فلسطين تحت الانتداب البريطاني، لان لما الشيء لما الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ عبد الحميد سلطان عبد الحميد لما راحوا له سنه 1917 وقالوا له عايزين فلسطين قال لا مش هتاخدوها لان دي مش بلدي، دي بلاد اجدادي. سعوا الى اسقاط الخلافه الاسلاميه اللي كانت في اسلام بول اللي هي اسطنبول سنه 1924. هنا بقى حطوا فلسطين تحت بيسموها الانتداب البريطاني، احتلال يعني، وقعد بريطانيا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لان هم السبب انهم يبتدوا يجيبوا اليهود ويهجروا من البلاد، تعالوا تعالوا تعالوا، ويدوهم اسلحه وياخدوا الاسلحه من الفلسطينيين، وبعدين يعملوا بقى المذابح والمجازر عشان الفلسطينيين يسيبوا الارض بتاعتهم ويهاجروا فرارا بارواحهم، الى ان نزل العلم البريطاني سنه 48 وطلع العلم الصهيوني على فلسطين الحبيب. فاحتلت فلسطين، ده احتلال صهيوني سنه 48. ومن سنه 48 بقى مدرسه على طول بقى المجازر بقى مذبحة دير ياسين وبحر البقر وكذا وكذا وكذا وكذا، مجازر مجازر مجازر مجازر. طيب سنة 67 نركز شوية بقى. طبعا 56 كان الاعتداء الثلاثي على مصر، الثلاثي فرنسا وانجلترا واليهود المجرمين، الثلاثي كانوا بيدرسوها عندنا في مصر بقى قبل الثورة، يقول لك الاعتداء الثلاثي على مصر كان من انجلترا وفرنسا. ما شاء الله ثلاثي، هم انجلترا وفرنسا ثلاثي، دول ثلاثي النغم دول ولا ثلاثي الطرب دول ولا ايه دول؟ امال فين الثالث؟ لا لا لا الثالث حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب اعتدوا علينا في 56 67 بقى، انا عايز اقف عند 67.